في الدنيا والآخرة. إذا استشعر الإنسان أن هذا المال الذي بين يديه هو مال الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى استخلفه فيه فأدى لله حقه إذا علم الإنسان أن الله عز وجل لكي يسر على الناس امورهم ولكي يذلل للناس العقبات، فاستغل منصبه في تيسير امور الناس. كان هذا المنصب سعادة له في الدنيا والآخرة. اذا كان امينا على هذا المنصب الذي اعطاه الله عز وجل له، فحافظ عليه وادى حق الله عز وجل فيه، كان هذا المنصب سعادة له في الدنيا والآخرة. واذا لم يعترف بذلك كان منصبه وبالا عليه في الدنيا والآخرة، بل ربما تحسر يوم القيامة اشد الحسرة على هذا المنصب. لما جاء ابو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه منصبا، قال يا رسول الله الا تستعملني؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبه وقال له يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه. فالمنصب اذا كان استغله الانسان لنفوذه وفرض سيطرته على الناس كان هذا المنصب وبالا عليه في الدنيا والاخره، واذا استغله في تدليل العقبات للناس وتيسير امورهم كان هذا سعادة له في الدنيا والآخرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرف عظم المنصب وعرف أنه مستأمن عليه، لذلك لما فلتت ناقة من ناقات الصدقة خرج عمر بنفسه يبحث عنها مع شدة الحر. كان عثمان رضي الله عنه يقف في بيته تحت ظل بيته، فرأى رجلا يسير في الصحراء في شدة الحر، فلما اقترب رآه عمر وجده عمر، فقال له ما الذي أخرجك في هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ قال يا عثمان ناقة من إبل الصدقة قد هربت أبحث عنها. فقال يا أمير المؤمنين تعال إلى الظل والماء البارد وأرسل أحدا من خدمك يبحث عنها. فقال له عمر رضي الله عنه عد إلى مائك وظلك يا عثمان، أأنت تحمل عني وذري بين يدي الله يوم القيامة؟ فقال عثمان رضي الله عنه كلمته الشهيرة لقد أتعبت من يأتي بعدك يا أمير المؤمنين أو يا عمر. هذا عمر قد علم عظم المسؤولية وعلم خطورة هذا المكان، فلما ندت هذه الناقة خرج بنفسه يبحث عنها. فالمنصب يكون سعادة لصاحبه إذا علم أن الله استأمنه واستخلفه عليه فيسر على الناس، أما إذا استغله يكون هذا المنصب وبالا عليه. هذا أيضا ربنا تبارك وتعالى يقص علينا قصة فرعون في كتابه ويخبرنا أن هذا المنصب الذي كان فيه فرعون لم ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل كان هذا المنصب سببا في هلاكه في الدنيا قبل الآخرة. فرعون لما أعطاه الله عز وجل هذا المنصب تعالى به على الناس وتكبر عليهم ونادى في قومه ما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال أنا ربكم الأعلى. تجرأ بهذا المنصب حتى على ربه تبارك وتعالى الذي خلقه وأعطاه إياه، فكان هذا المنصب سببا في تعاسته وشقائه في الدنيا. قال الله عز وجل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وأغرقه الله عز وجل فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أغرقه الله عز وجل في اليم، وكان هذا المنصب سبب في شقائه وتعاسته. فرعون أشد العذاب. فلم يجد فرعون السعادة في منصبه. هناك قوم آخرون يبحثون عن السعادة في كثرة الأولاد وأن يكون عندهم أبناء كثيرون يفتخر بهم بين الناس. نقول أيضا ربما يكون الولد سبب في سعادة أبيه في الدنيا والآخرة إذا رباه والده على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه كتاب الله وعلمه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلبس تاج الوقار يوم القيامة بسبب ولده. وربما يكون الولد سبب في تعاسة أبيه في الدنيا والآخرة. ربنا تبارك وتعالى يقص علينا أيضا في كتابه قصة هذا الرجل الذي أعطاه الله عز وجل 10 من الأبناء الذكور فاستخدمهم في الصد عن سبيل الله واستخدمهم في الحرب في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبناءه سببا في هلاكه في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا. ثم قال الله عز وجل عنه: ساصليه سقر. وما ادراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها 19. فهؤلاء الابناء رغم كثرتهم كانوا سببا في شقاء ابيهم في الدنيا والاخره. اذا ايها الكرام، السعادة الحقيقية التي نبحث عنها ويبحث عنها كل إنسان ليست في كثرة الأموال ولا في المنصب ولا في الجاه ولا في كثرة الأولاد. كذلك السعادة ليست أن تكون مشهورا بين الناس وأن تكون محط أنظار يلتفت إليك الناس. ليست السعادة في هذا أبدا، وليست السعادة في الفن الماجد الذي يعني يبثون لنا ويهيئون لنا انهم بهذا الفن سعداء. الا والله بل انهم في شقاء لانهم ليسوا في طريق الله عز وجل. ان الله عز وجل قد نحى السعاده عن كل من لم يعترف به ربا ولم يعترف به الها مدبرا ولم يسير على نهج الله عز وجل كما قال ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذي يعرض عن ذكر الله عز وجل لا يجد السعادة أبدا. إذا أيها الكرام، أن نجد السعادة التي نبحث عنها جميعا، أن نجد السعادة التي يبحث عنها كل فرد من أفراد المجتمع. أقول بأن السعادة الحقيقية كما قال ربنا تبارك وتعالى هي في الإيمان بالله عز وجل والأعمال الصالحة. ابحث في القرآن كله فلن تجد موضعا في كتاب الله عز وجل يذكر السعادة إلا في الإيمان بالله والعمل الصالح. قال الله عز وجل: ومن يعمل من قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه سعيده. هنا فقط تجد السعاده كلمات عظيمة. قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ ماذا يفعل أعدائي بي وأنا جنتي وبستاني في صدري أنا ذهبت فهي معي؟ إن سجنوني فتسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتل جهاد. ماذا يفعل بي هؤلاء؟ أنا جنتي وسعادتي في صدري أحمل كتاب الله عز وجل، أكثر من الأعمال الصالحة، حينها أجد السعادة. السعادة الحقيقية أيها الكرام هي في الاستقامة على دين الله عز وجل. كنا في رمضان نشعر بالسعادة ونشعر بلذة الطاعة، لأن الأجواء كانت مهيئة. تفرح حينما تفتح كتاب الله عز وجل وتقرأ فيه، تفرح وتشعر بالسعادة والراحة حينما كنا نقف بين يدي الله عز وجل قياما في صلاة التراويح وقيام الليل. كنا نشعر بالسعادة حينما نجلس نذكر الله عز وجل، فإن استقمنا على ذلك فسنجد السعادة أيضا في حياتنا كلها. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأنه مستقيم على طاعة الله عز وجل يجد السعادة، السعادة الحقيقية. أيها الأحباب الكرام، أن تؤمن بالقضاء والقدر، أن تؤمن بالقضاء والقدر. فإذا آمنت بالقضاء والقدر ستجد السعادة، لأنك حينما تؤمن بالقضاء والقدر تعلم يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. تعلم ذلك، فإذا علمت ذلك اطمئنت وانشرح صدرك وارتاح قلبك، لأن كل الذي يأتي من الله عز وجل لنا هو خير. حتى وإن كنا نظن أنه شر، الله تبارك وتعالى لا يختار لعباده إلا الصالح، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الأحباب الكرام التي لا شقاء بعدها أبداً. أن يمن الله عز وجل عليك بالجنة، أن يمن الله تبارك وتعالى عليك فيدخلك الجنة، عندها ستجد السعادة التي لا شقاء بعدها أبدا. قيل للإمام أحمد: متى يجد الإنسان الراحة؟ قال: مع أول قدم يضعها في الجنة، حينما تتنعم بنعيم الجنة، حينما تتنعم بما أعده الله عز وجل لك في الجنة ستجد السعادة. وإن أعظم سعادة في الجنة حينما تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، أعظم سعادة وأعظم لذة. نسأل الله الكريم من فضله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لما يدخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ربنا ألم تبين وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول الله عز وجل: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أعطوا شيئا ألذ إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. هناك السعادة التي لا شقاء بعدها أبدا. نسأل الله الكريم من فضله. فيا من تبحث عن السعادة، يا من تبحث عن الراحة، يا من تبحث عن انشراح القلب وانشراح الصدر، لا تبحث عنها في طريق غير طرق في طرق غير طريقها. فإنك مهما سرت واجتهدت لن تجد السعادة أبدا إلا في القرب من الله عز وجل. لن تجد السعادة إلا في ركعتين تقف فيهما بين يدي الله عز وجل، تناجي ربك، تكلم ربك تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدبه أمر وإذا نزل به أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بالصلاة يا بلال. حينها ستجد السعادة، سعادة حقيقية تجدها عندما تخلو بربك تبارك وتعالى في جوف الليل، فتصلي ركعات لله عز وجل، أو تقرأ صفحات من كتاب الله عز وجل، أو تجلس جلسة أنس مع الله تذكر الله عز وجل، هناك فقط ستجد السعادة. أما الذين يبحثون عن السعادة في المال والمنصب والجاه والشهرة، فهؤلاء بعيدون كل البعد عن طريق السعادة الذي رسمه لنا ربنا تبارك وتعالى. لما تولى هارون الرشيد رحمه الله تعالى الملك واستتب له الأمر بعد أبيه، بنى قصرا على نهر دجلة وشيده تشييدا عظيما. كان هذا النهر يجري الماء من تحته، يدخل من الشمال ويخرج من الجنوب، وكان قد قلي بماء الذهب. فلما فرغوا من تشييد هذا القصر جلس هارون رحمه الله تعالى على كرسي ملكه وأمر بالسطر فكشفت، ثم دخل الناس عليه يهنئونه بملكه وبهذا القصر. فدخل الناس وكان من بين من دخل عليه رجل يقال له أبو العتاهية، وكان شاعرا مشهورا. فدخل على هارون ثم قال له هذه الأبيات، قال له: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فأعجب هارون بهذا الكلام واعتدل في جلسته، يعني يقول له: عش ما بدا لك سالما في هذا القصر، سالما ومعافا من الأمراض في ظل هذا القصر الذي بنيته وشيدته. فاعتدل هارون في جلسته وقال له: يعني زدني. فقال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، تجري عليك بما أردت من الغدو مع البخور، أن يأتيك القدم والحشب بما أردت من ملذات الطعام والشراب في الصباح وفي المساء. فاعتدل أكثر وقال له: زدني. فقال له: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في مرور. فقال له هارون أعد، فقال فإذا النفوس تغررت بزفير حجرة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في مرور. يعني إذا بلغت الروح الحكم وتغررت الروح في حقك، ولم ينفعك التطبيق، ولم ينفعك الخدم والحجر، ولم ينفعك أحد، ستتيقن حينها أنك ما كنت إلا في مرور، وكنت تضحك على نفسك وتنهو كما ينهو الصبيان. فقال أعد، فأعاد الثالثة، فإذا النفوس تغررت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في مرور. فبكى هارون رحمه الله بكاء شديدا حتى أغشي عليه من كثرة البكاء، وأمر بالصدور فمزقت، وأمر بأبواب القصر فأغلقت، ثم عاد إلى قصره القديم وحكم البلاد من قصره القديم. ما وجد هارون السعادة في هذا القصر، وإنما وجد هارون هذا كان يصلي لله عز وجل 100 ركعة نافلة في اليوم، وجد السعادة في الأنس والقرب من الله عز وجل، كان يحج عاما ويجاهد عاما في سبيل الله عز وجل، وجد هناك السعادة ولم يجدها في هذا القصر الذي شيده. فيا من تبحث عن السعادة، ابحث عنها في طريقها الصحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الأنس به سبحانه وتعالى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأذل همومنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انا نسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعن بفضلك كلمتي الحق والدين، وأذل الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انتقم ممن قتل جنودنا يا رب العالمين، اللهم انتقم منهم شر انتقام، وتقبل هؤلاء الجنود في الشهداء عندك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واذكروا الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.